الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واليوم نحن مع المبحث 33 من كتاب السيرة النبوية من المصادر الأصلية للشيخ الدكتور مهدي رزق الله حفظه الله، وجعل هذا المبحث بعنوان الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، يقول رحمه الله وحفظه: تأتي هذه المعجزة تكريما وتثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه الذي كان يحميه وزوجته التي كانت تواسيه. يعني يلاحظ في الإسراء والمعراج أمران: التكريم حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لم يصل إليه أحد قبله من المرسلين ولا أحد من الملائكة المكرمين. هذه من جهة. من الجهة الثانية التثبيت له صلى الله عليه وسلم بعد فقده لركنين عمه أبي طالب وزوجته خديجة. فإذا ملاحظة زمان الإسراء مهمة، الملاحظة الزمان حصل هذا بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما أصابه من الأذى، كذلك مر معنا في الدرس الماضي ما لقيه من أهل الطائف من شديد الأذى وشديد العذاب. فهي بعد العام العاشر من البعثة كما تدل على ذلك مجريات الأحداث، ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر. يعني هي بعد العام العاشر قطعا من البعثة النبوية، وذكرنا أن التاريخ في هذه المرحلة يكون بالبعثة النبوية لأن الهجرة لم تحصل بعد، والتاريخ الهجري حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد دراسة الآثار الواردة في تحديد الشهر واليوم الذي حدث فيه الإسراء والمعراج، خالص الشيخ طرهوني إلى أنه يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير أن الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة. الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، قبل الهجرة بسنة. ومما لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، هذا الإسراء، والمعراج ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم. ففي السورة الأولى الإسراء ذكر قصة الإسراء وحكمته في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ لنريه من آياتنا. هذه الحكمة، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر في السورة الثانية قصة المعراج، سورة النجم يعني، وثمرته. لاحظ هناك الإسراء وحكمته، وهنا المعراج وثمرته. وفي قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. هذه ثمرة. إذن الإسراء وحكمته في سورة الإسراء، والمعراج وثمرته في سورة النجم. إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة، فمجموع رواياتها عند البخاري 20 رواية عن 6 من الصحابة، وعند مسلم نحو من 18 رواية عن 7 من الصحابة في عناية فائقة وكبيرة بهذا. وأنا أريد أن أنبه إخواني وأحبتي الكرام إلى مسألة ألا نهمل شيئا من العلم مهما بدا في النظر أنه هامش وخفيف. أحيانا يعني الآن عناية الصحابة بهذه القصة كونوا في البخاري 20 رواية، في مسلم 18 رواية، هذه العناية تدل على أن هذا الحدث له شأن عظيم وله أثر كبير، وأن المسلمين اعتنوا به عناية فائقة. يقول ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة، وإنما هناك روايات أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث. يعني هذه الروايات المختلفة ما في رواية جمعت كل التفاصيل، إنما كل رواية فيها تفصيل ليس فيه الأخرى. ولذلك أحسن جدا الشيخ الألباني رحمه الله لما جمعها في كتاب واحد، له كتاب في الإسراء والمعراج، جمع الطرق وكعادته نسق بينها ورتبها ترتيبا بديعا، بحيث أن القارئ لهذا الكتاب يقرأ قصة واحدة مسبوكة سبكا جيدا من غير إحساس باختلاف إلا في الهامش. وهكذا فعل رحمه الله في حجة حديث جابر، جمعه في كتاب واحد وجمع هذه الروايات، هي من روايات جابر لكن اختلفت فجمعها ونسقها، فأنت تقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد. وكذا فعل في خطبة الحاجة، جمعها في مؤلف مستقل رحمه الله كفاء ما خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومن خلال مجموع الروايات التي ورد عند البخاري ومسلم وغيرها يمكن تلخيص مضمون تلك الرواية. ملخص هذه الروايات: شق الصدر بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة، نزل جبريل عليه السلام وفرج عن سقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، سقف البيت فرج يعني فتحه يعني، وشق صدره ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانة، فأفرغه في صدره ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعرج به. وهذا يدلنا على أن شق الصدر حدث كم مرة؟ مرتين، مرة في ديار بني سعد وهو صغير، ومرة ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو داب أبيض فوق الحمار ودون البغل، هذه صفته فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، حافره يضع عند منتهى نظره، يعني بحال ما ينظر يضع الحافر، وهذه سرعة، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، في حلقة عند بيت المقدس الأنبياء يربطون فيها، فربط النبي فيها، ثم دخلت فصليت في ركعتين. وهذا يدل على ثبات قلبه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني أنت الآن لو جاء خبر مزعج ممكن تخلع عربية من دويرة وتمشي. فهو ينزل من البراق ويربط الدابة حيث كان الأنبياء، وكيف لا يثبت قلبه وقد شق الصدر وملئ القلب حكمة وإيمانا؟ لا غرابة إذن. ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل أصبت الفطرة، قال ثم عرج بي. ده الإسراء من مكة إلى بيت المقدس. وفي رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج، ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. هذا في دلائل البيهقي. ودكتور غلاجي في الحاشية قال تضافرت الروايات على أنه صلى بالأنبياء قبل العروج، قال ابن حجر وهو الأظهر، يعني هذا كان قبل المعراج. وقال أثبت الصلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة، ده ابن حجر رحمه الله. وانظر أحاديث هذا الباب عند الإمام أحمد وغيره. المعراج يقول ثم عرج به إلى السماوات، إذن الإسراء من بيت المقدس إلى من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج إلى السماوات العلى. وفي كل سماء يستفتح جبريل ثم يسأل ثم يسأل ومن معك، فيقول محمد فيرحب به. السماء لها أبواب، فتحت السماء فكانت أبواب. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال ونظر إلى السماء هذا باب لم يفتح قبل اليوم، وهذا ملك لم ينزل إلا اليوم، وجاء بخواتيم البقرة وسورة الفاتحة. المقصود عند أبواب لا، وكذلك لا يدخلها أحد إلا بإذن. وفي القصة أن الملائكة لا تعلم الغيب، لأنهم قالوا من جبريل ومن معك، يقول محمد، معك منه محمد، أو قد أرسل إليه، ما عندهم علم، فيقول نعم، فيقال نعم المجيء، مجيئكم مملكة عظيمة، مملكة عظيمة. إذا تصورت هذا عرفت شيئا من عظمة ملك الله سبحانه وتعالى. يقول فرأى في السماء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور. لقاه جالس وقد استند إلى البيت المعمور. يقول بعض العلماء كما شرفه الله أو كما تشرف ببناء بيت الأرض مكة، شرفه الله تعالى ببيته في السماء السابعة البيت المعمور، فهو هناك في السماء السابعة مستردا على إلى هذا البيت. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. وفي طريق عودته من معراجه انتهى إلى موسى فسأله موسى، وموسى في السماء السادسة، انتهى إلى موسى يعني مر على موسى، فسأله موسى ما فرض ربك على أمتك، دليل على أن الأنبياء لا تعلم الغيب، ما الذي فرض على أمتك؟ فأخبره، فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل وخفف الله عنه 5 صلوات. وقال له فيما قال إني جربت الناس قبلك، بني إسرائيل أنا جربته، يرجع إلى ربك وسأله التخفيف. ثم ما زال صاعدا ونازلا بين ربي وموسى، وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه، حتى خففها الله فأصبحت 5 صلوات بأجر 50 صلاة، 5 بأجر 50. وعندما طلب منه موسى الرجوع بعد هذا قال قد سألت ربي حتى استحييت أو حتى استحيت، فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 5 بأجر 50، فضلا من الله ونعمة وإكراما لهذه الأمة، وفيه شفقة الأنبياء ورحمتهم به الخلق. فموسى عليه السلام حتى 5 قال لو رجعت وسألت ربك التخفيف. وفيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى إذ جعل 5 بأجر 50 والحسن 10 أمثالها. في رواية أنس عن أبي ذر قال بعد ذكر السماوات ثم عرج بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب الأقدار. ثم ذكر فرض الصلاة وقال ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، تمام. وتناول النووي قضية رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج واختلاف العلماء في ذلك، ثم رجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه استنادا إلى حديث ابن عباس في هذا الذي قال فيه: رأى محمد ربه بفؤادي مرتين. قلت: وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية. الخلاف في الرؤية، رؤية العين، هنالك مسألة يذكرها العلماء في كتبهم مهمة ومفيدة، اللي هي يقولون لا بد في مسائل الخلاف من تحرير محل النزاع، تحرير محل يعني فيما اختلف الناس. الكلام ما بالجملة كده، اختلفوا في الرؤية البصرية، أما القلبية فما اختلفوا فيها. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يذكر أن النبي رأى ربه كذا مطلقا، وفي بعض الأخبار عنه أنه رأى بقلبه. وعائشة قالت: من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. تنفي الرؤية البصرية، أما القلبية. ولذلك الشيخ وفق جدا لما قال: هذا الشاهد من يؤيد من يقول بعدم الرؤية، الرؤية البصرية. ومن أدلة المانعين لها حديث أبي ذر: وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. وهذه المسألة ليست من أصول مسائل الاعتقاد، ليست من مسائل أصول الاعتقاد، حتى لو يلبس الناس بعضهم يقول اختلف الصحابة في العقيدة. كيف؟ يقول لك اختلفوا في الرؤية. هذه ليست من مسائل العقيدة الأصول، وإنما المسألة الأصل في هذا والتي اتفقت كلمة أهل السنة عليها هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة. هذه ما خالف في أحد من الصحابة، وتواترت أحاديثها. قال الناظم: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. هذه بعض المتواتر. قال: ومما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا، هذا متواتر، رواه أكثر من 100 صحابة، والطبراني جمع فيه جزء مفرد. ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذا متواتر. ورؤية، أحاديث الرؤية يوم القيامة. شفاعة، أحاديث الشفاعة. والحوض، أحاديث الحوض، حوض نبينا. ومسح خفين، أحاديث مسح الخفين، وهذه بعض، هذا بعض المتواتر. وللكتاني رحمه الله كتاب سماه نظم المتناثر في ذكر الحديث المتواتر. وللدارقطني رحمه الله كتاب في الرؤية، إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وهو إمام من أئمة أهل السنة وأئمة الحديث. العودة، يقول: يتبين من الروايات أن طريق العودة كان من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة، فقد روى الترمذي عن شداد بن أوس: ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان، فسلمت عليهم، فقال بعضهم: هذا صوت محمد، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. إذن الرحلة بعد العشاء إلى قبيل الصبح في مكة. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أبدا، يا إطلاقا لا نؤمن. المعتزلة ينكرون هذا، ينكرون الإسراء والمعراج، ويتأولون الآيات ويضعفون الأحاديث، لأنهم يقدمون عقولهم على الوحي. يقول: كانت وسيلة الإسراء البراق، بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل المبني المجهول عرج، فلم تبين الوسيلة، وفي بعضها نصب لي المعراج. قال ابن كثير: وهو السلم فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق ما توهمه البعض. ابن كثير يقول السلم صعد به، صعد بسلم إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق ما توهمه البعض. بعض الناس ظن أن البراق ده هو نفسه عرج به وأسري به بالبراق وعرج به، هذا غلط. البراق من مكة إلى بيت المقدس، أما المعراج فالروايات تبني الفعل عرج به ولا تذكر. وابن كثير رحمه الله يذكر السلم. أو أن المعراج السلم، نصب لي المعراج السلم يعني. يقول: موقف قريش من الإسراء والمعراج. هنا يقول الروايات، استعملت الروايات من أحسن الطرق في فهم السنة أن تجمع أحاديث الباب وينظر إليها طالب العلم نظرة واحدة مجتمعة. يقول علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري الذي كان البخاري، يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرتها أمام علي بن المديني، وكان من أعلم الأمة بالعلل، علل الأحاديث. يقول: ما معناه؟ لن تستطيع فهم أحاديث الباب إلا إذا جمعتها جميعا. يعني مثلا قضية من القضايا عايز تعرف السنة فيها شنو، لو لقيت حديث واحد وأهملت البقية ما بتفهم فهم ممتاز. اجمع كل الأحاديث ثم انظر إليها نظرا واحدا، ستخلص وتخرج بفائدة منضبطة بإذن الله تعالى. وكانوا يقولون: قمش ثم فتش، قمش يعني اجمع ثم فتش، بعد كده قم فتش الصحيح من غيره، الضعيف من غيره، قمش اجمع أول ثم فتش. يقول: خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذبه قومه، فأصبح في ذلك اليوم مهموما، فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحال وسأله مستهزئا: هل كان من شيء؟ ما لك مهموم كده، في حاجة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، فلم يشأ أن يكذبه ساعتئذ خشية أن يكتم ذلك أمام الناس. داهية، قال ما قال له كذبه كده، سكت. بالله يعني بيت المقدس عادي كده، شيء بيت المقدس، أيوة، وما كذبوا ليه؟ خاف إذا كذبوا يقوم بعدين قدام الناس ما ودايروا يثبتوا قدام الناس، يعني هذه ضربة قاضية، يعتبرها ضربة قاضية. ورحم الله العباس بن عبد المطلب، سأل الصحابة أو سأل من قتل من أشراف مكة بعد بدر، قيل مات فلان وفلان وفلان وأبو جهل، قال للنبي: الآن صفى لك الوادي. أبو جهل مات بعد أنت ارتحت خلاص، أكبر فرعون الأمة، هذا فرعون الأمة. واكتفى بقوله: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدث ما حدثتني؟ لو كلاسة كلمت لك الناس بتقول الكلام ذاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا والله يا أخوة ثبات عظيم، ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه بأمر الله. ما الذي تستحي منه إذا كنت على يقين؟ عشان كده ربنا قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بقدر يقينك بدعوتك وصحة ما معك يكون التوكل على الله عز وجل، وبقدر الشك والضعف والقناعة يكون التواري والتخاذل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فدعاهم فجاءوا إليه، وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم، كلمهم بالكلام اللي قلت لك قبل شوية. فحدثهم فتعجبوا من حديثه، وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم. بعض العقلاء قال: خلاص وصف لنا المسجد الأقصى، جيب لنا وصف لي وكذا. فرفعه الله له فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليه، فقال: أما النعت فقد والله أصاب، ربنا رفع له. طبعا جاء بليل، وعادة الإنسان لو جاء مكان ليلا ما بيقوم يعني ما بيتأمل تأمل دقيق كده يعني. فكشف الله أو رفع الله بيت المقدس، فجعل النبي يصب بابا بابا وشرفة شرفة. بعد كده لاحظ إلى التعليق: أما النعت فقد أصاب، يعني والله الوصف جبته، ما قالوا أصاب كده بإطلاق عشان ما يقولوا صدقوا يعني، لا لا الوصف صح، ده الوصف ذاته، معناها غمزوا شنو أصل الخبر. وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في جزء من ليلة واحد، وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين. مقياس تكذيبهم قالوا احنا ماشيين شهر وجايين شهر، كيف يجوز من ليله؟ ولذا ارتد ناس ممن كان قد اسلم. يقول لو لم تحدد المصادر اسماءهم او عددهم، وهذا فيه دلاله ان الفتن الكبار والاختبارات العظيمه ربما سقط معها اناس في الطريق ما يثبتوا، شفاه كبيره، شفاه عظيمه، مشوا اليوم. سمعت محمد قال شنو؟ بيت المقدس في ليله واحده ومشوا، ده كلام. ففي جماعه ارتدوا عياذا بالله. وهذا فيه دلاله كذلك ان فضل الزمان وفضل وشرف المكان لا يعصم من اراد الله خذلانه، ولا لا؟ الزمان زمان شريف، النبي موجود، والمكان مكة، وجبريل يمشي ويجي عليه السلام، ومع هذا ارتد ما يرتد. ده فيه ردع أو فيه جواب على زي، يقول لك والله المستغرب الزول ده، القرية بتاعتهم فيها مركز تحفيظ، وبيتهم فيه حفظة، وجده كان من الحفظة، وهو يقرأ القرآن ليل نهار. أتعجب كيف؟ لا لا تتعجب، هذا أمر يملكه الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول أما أبو بكر فعندما أخبر بالخبر صدقه دون تردد قائلا والله لئن كان قاله لقد صدق. لاحظ معي، ما سمعوا من النبي مباشرة، قالوا صاحبك قال إن كان قاله فقد صدق، جعل التصديق مبني على أن النبي قال، بس إذا النبي قاله صادق. فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار. قال أنتوا في ذا، بيقول لي ربنا قال، ربنا أنزل وأنا بصدقه. فهذا أبعد مما تعجبون منه. قال له دي بسيطة بالنسبة للكلام، أنا بصدقه أصلا يعني. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصفه، تصديق جازم، وبعدين جاء يسأل النبي عن صفة الإسراء والمعراج، وكلما ذكر شيئا قال صدقت، أشهد إنك رسول الله. لم يقل الصديق هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، أنا أتأنى حتى أذهب إلى النبي وأسأله وأقوم بدراسة الموضوع. لا، إن كان قال فقد صدق. حينما تسمع فضائل أبي بكر العظيمة، ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. ولاحظ معي إلى البعد النفسي، أشهد إنك رسول الله. لاحظ واجه تكذيبهم بشهادة يكررها. الصديق ده فقيه، ما الجو العام جو تكذيب، مش كده؟ في بعض الخيار ارتدوا، كل ما يقص القصة أشهد إنك رسول الله، يعني إن كفر بك من كفر فهناك من أصحابك من يؤمن بك ويصدقك، وده غاية في الفقه والعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا بكر الصديق، فيومئذ سماه الصديق. الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا، هذا رد على طائفة من طوائف أهل الضلال زعمت أن الإسراء كان بالروح دون الجسد. قالوا روح، بس روح، يعني هو نايم في النوم شاف نفسه مشى ومشى ومشى ومشى. أول ما يكذب هذا، هل هنالك من ينكر عليك لو قلت رأيت في منامي أني ذهبت إلى البيت الأبيض وعدت في ليلة واحدة؟ فإذا بينكر عليك، ما ما ما ما ما الرؤية منامية، ما في غير بينكر عليك، يعني الغريب شنو يعني، ما في زي بينكر عليك. لكن الإنكار في أن تقول ذهبت بجسدي، ذهبت وجئت في جزء من الليلة، عرفت هذا؟ يعني ده كلام هنداري. هؤلاء أرادوا أن يفروا من إثبات أصل المعجزة. قال القاضي عياض أحد علماء الأئمة الكبار، وله كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى من كتب السيرة العظيمة، وهو من علماء المغرب الأندلس، اختلف العلماء في الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام، رؤية منامية. والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل. هنا يظهر لك منهج أهل الحق، ظاهر الأخبار لا يعدل عنه، يعني لا يترك إلا بدليل. الأصل في نصوص الكتاب والسنة الظاهر، الظاهر، ولا يذهب إلى معنى غير ظاهر إلا بشنو؟ إلا بدليل. ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل، يعني ما مستحيلة إنه المعراج، ما هو صعب التصور حتى نقول نحن بحاجة إلى أن نتأول هذا الحدث. ده كلام منه القاضي عياض رحمه الله، القاضي عياض في كتاب الشفاء. وقال ابن حجر، أحمد بن علي شاء صاحب فتح الباري، الذي لما قيل للشوكاني لو شرحت البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، قال إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتوارد عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. شوف القاضي الفضيل، القاضي عياض مغربي وابن حجر مشرقي، تكاد تتفق العبارات لوحدة المنهج الذي ساروا عليه. وهذا من التعليقات الجياد لبعض علمائنا في قضية من القضايا، نقل عن بعض علماء المغرب شيء وعن بعض علماء المشرق، واتفقا على أمر ما، فقال انظر كيف وحد المنهج العظيم، منهج الكتاب والسنة، بين العلماء في مشارق الأرض ومغاربها. وقال عرجون، والأمة مطبقة، مطبقة، إلا بعض روايات لم تثبت صحة أسانيدها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه قوله عن الحسن البصري على أن الإسراء الذي أخبر به رب العزة مفتتحا له بعلم التقديس الذي يرمز إلى عظمة الاقتدار الإلهي، وأن قدرة الله تعالى لا يتعظمها شيء، والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور المستبعدة عادة لتعاظمها، والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف الحياة. دي فائدة لطيفة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، سبحان الله، التسبيح قال عادة يستعمل في المسائل اللي زي يقول لك يا أخي فلان ده مشى، سبحان الله، تتعجب أنت، سبحان الله، سبحان الله، عادة تستخدم في المسائل المستعظمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، لا تستغرب، فهو تبارك وتعالى قادر على ذلك جل وعلا. واستفدت من بعض الأساتذة المتكلمين عن التفسير والإعجاز يتكلم عن قوله تعالى صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمة، يقول ذكر بعض العلماء أن في هذا إعجاز، قال لأن القاعدة أو إذا عمل أو طبق قواعد الفيزياء على الطائر في حال بسطه للجناح ما في إشكال هو طائر، لكن إذا قبض الجناح حقه يسقط فيزيائيا كده يسقط. فالله تعالى قال ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ما الذي أمسكه عن السقوط وقد قبض الجناح، فعلا فائدة لطيفة. وهذا يدل على كنوز القرآن التي لا تفنى، اجعل هذا على تاج القلب، اجعل هذا على رأس القلب وفي سويدائه، وانظر إلى كتاب الله باعتبار أن عجائبه لا تنقضي. كل ما قرأت واستزدت فالكنوز موجودة، شمر وأخلص وأقبل على الله بكليتك، ولن يخيب من رجا ربه سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب من التعلم وبذل الأسباب من العلوم المعينة على الوصول إلى فهم معاني القرآن العظيم. داري يقول في روايات ما صحيحة عن عائشة وعن معاوية والحسن البصري لم تصح، واستنبط من سبحان هذا أنه ده عادة يستخدم في المسائل المستعظمة. ثم يقول إن كلمة عبد التي في الآية لا تطلق في لغة العرب وفهومهم إلا على الروح والجسد معا، أسرى بعبده. العربي والقرآن عربي، إذا قال عبد يعني روحا وجسدا، هذا كاللسانهم. فالذي يقول لا روح خالف ما عرفته العرب من لغتها. وإن جملة ما زاغ البصر وما طغى تفيد كذلك الجسد والروح. ورواية الحسن البصري لم تعرف في عهد الصحابة فهي مستحدثة، يعني ما في عهد الصحابة ما في زول أنكر هذا. وعائشة لم تكن حينها زوجا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد. طبعا هذا في هذا مبني على صحة الخبر عنها. وهنا قاعدة مهمة، يقولون التأويل فرع التصحيح، يعني أنا لا أتأول حديثا ولا خبرا إلا إذا ثبتت صحته، أما إذا لم يثبت أصلا أنه صحيح فأنا ما بتأول يا أخي. أقول لا، لعل المراد لعل المقصود، ده إذا صح. أما إذا سقط، ولذلك يقولون أثبت العرش ثم انقش، السقف أول بعدين تعال جيب النقاش، هو سقف ما في. ولم يرجح خبرها ولم يرجح خبرها على خبر غيرها. ولما يرجح خبرها على خبر غيرها؟ فليس حديثها بالثابت عنها. قال الخفاجي: لما في متن من العلة القادحة وفي سند محمد بن إسحاق وقد ضعفه مالك وغيره، والأحاديث الأخرى أثبت منه. ثم يقول الزرقاني: بل الذي دل عليه صحيح قولها أن الإسراء كان بجسده الشريف لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. كلام سليم ولا ما سليم؟ عائشة قالت: من حدثكم أنه رأى ربه؟ ما رأى ربه بعينه، بعينها. لو كانت رؤية منامية الخلف خلي تقول كده شنو؟ أصلا ما في داعي لكده ولا لا؟ وضحت الجماعة دي؟ عائشة أنكرت على من زعم أن النبي رأى ربه بعينه. لو كانت هي بترى رؤية منامية ما محتاج تصل المحدد تقول له لا، ما ده نوم ساكت وكان أصلا نايم. لكن نفيها للرؤية البصرية دليل على أنها ترى أن المعراج كان بجسدي. شفت علماء ذي تعبوا كيف؟ ها؟ ما أظن الفول كان بكميات كبيرة يعني في تلك الآية. ورواية معاوية رضي الله عنه جاءت بعد انعقاد الإجماع على كوني بالروح والجسد، على أن الرواية عنه لم تثبت بسند الصحيح، وهي من رواية ابن إسحاق، وعلى فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأخر عن الإجماع، غير ملزم ولا ناقض للإجماع. وللحسن قولان، والمشهور عنه أنه كان يقظة. وكما قلت لك، إذا لم يثبت إسنادها فلسنا بحاجة إلى تأويلها. أول أثبتها ذات الأمة مجمعة بفضل الله، إلا من لم يعتد بخلافه أن النبي عري به جسدا وروحا. يقول: ولو كان الإسراء والمعراج مناما لما استنكرته قريش، ولما ارتد بعض المسلمين، ولم يكن فيه شيء من الإعجاز. المعجزة وين؟ زول في النوم شاف نفسه مشى وجاء، المعجزة وينه؟ والغريب شنو يعني؟ ثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فابتداء الآية بالتسبيح لفت نظري لأمر هام، ولفظ بعبده معناه الروح والجسد معا كما أشار إلى ذلك عرجون وغيره. قال البيهقي في الدلائل، البيهقي هذا أحمد بن حسين رحمه الله شافعي، لكنه خدم المذهب خدمة جليلة، حتى كانوا يقولون ما من شافعي إلا للشافعي عليه منة إلا أحمد بن حسين البيهقي، فإن له منة على الشافعي، حيث استدل لمسائل المذهب، المسائل الإمام رحمه الله قال فيها باجتهاده أو قال فيها ما ذكر الدليل، قام البيهقي بجمع الأحاديث التي احتج بها الشافعي أو التي تدل على مقاصد أو على فتاوى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. البيهقي يقول في الدلائل: وقد روي في قصة المعراج سوى ما ذكرنا أحاديث بأسانيد ضعاف، وفيما ثبت منها غنية، يعني ما محتاجين للضعيفة دي نحن أصلا. وأنا ذاكر بمشيئة الله ما هو أمثل إسنادا وبالله التوفيق. وأذكر هنا ما صحح العلماء أسانيدها إضافة على ما سبق ذكره من الصفات في الصفحات الماضية. أولا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية. وتنبه معي يا رعاك الله، هذا في آحاد المسلمين، فكيف إذا كانت الوقيعة في أهل الفضل منهم وأهل العلم منهم؟ غيبة آحاد الناس حرام، وغيبة العالم أشد، والوقيعة في أصحاب النبي أعظم. فالروافض قبحهم الله يجعلون همهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ابن القيم أن فيهم شبه بالخنزير الذي يترك الطيب ويأتي إلى القذر فيأكله، يتركون الأشرار ويتكلمون في خيار الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي مررت بناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت. مقاريض من نار، شفاه بعد ما تقرض تعود. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. نفوه التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي فإذا رعد وبرق وصواعق، وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت ضخمة، يعني فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم، يعني قال معناه يصرفون أعينهم عن التفكر في آيات الله عز وجل ويجعلونها الظاهر تنظر إلى، لأنه العين دي أعظم باب يدخل منه إلى القلب، والشيطان يحرص على أن يصرف نظر الإنسان من الخير والاعتبار والتفكر في آيات الله ويجعل ينظر إلى الحرام. قال: لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، لولا ذلك لرأوا العجائب. وهذا الحديث تكلم عليه قال محققو الموسوعة الحديثية لضعف ابن جدعان عن ابن زيد وجهالة بالصد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ورأى رجال الدجال في صورته، ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا، فيلماني عظيم ضخم أقمر يميل لونه إلى بياض القمر، هجانا أبيض، يعني إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شفره أغصان شجرة، أشفار عيره يعني ديل. ورأيت عيسى أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن يعني ضامر البطن. ورأيت موسى أسحم آدم يعني أي يعني ضارب إلى السواد والسمرة كثير الشعر شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه مني. إرب عضو، مش أقول لك يعني إربا إربا، إرب عضو. إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم، يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، يشبه إبراهيم عليه السلام. قال جبريل سلم على أبيك، فسلمت عليه، وهو أبوه باعتبار أنه جده يعني، لأن النبي من ولد إسماعيل، مش كده؟ إسماعيل ابن إبراهيم عليه جميعا الصلاة والسلام. خامسا، وسبق ذكر رؤيته بيت المقدس وأن الله جلاه له حين طلبت من قريش أن يصفه لهم فوصف كما يعرفون. سادسا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بإبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، يعني وقوعا. وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج الحديث، فذكر الدجال ويأجوج ومأجوج، وصحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة؟ قالوا ماشطة بنت فرعون وأولادها سقط مشطها من يدها، فقالت بسم الله، قالت ابنة فرعون أبي، بسم الله الله أبي أنا أبوي أنا، قالت ربي هو ربك ورب أبيك، قالت أولك رب غير أبي؟ قالت نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس وأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها وأولادها فألقوا واحدا واحدا حتى بلغ رضيعا فيهم، فقال قعي يا أمة ولا تقاعسي فإنك على الحق. صح الشيخ شاكر إسناد، يعني رموا أطفال واحد واحد قدام أولاده في رضيع ماسكاو، فكأن ثبتها الله بهذا الرضيع، قال قعي يا أمة فإنك على الحق. شوف التفنن في العذاب، الطغاة يتفننون في تعذيب الناس. بقرة من النحاس، والنحاس معدن يعني الحرارة فيه يعني بيقبلها بشدة وسرعة وسخن جدا يعني، ويرمون فيها لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، أكرمها الله ونالت الشهادة في سبيله. ولاحظ معي ما ضرها أنها في قصر فرعون، ما يعني البيئة، مش قبل قلنا المكان الصالح ممكن، كمان المكان الممكن يكون مكان الشر والفساد ممكن تلقى فيه هداية لبعض الناس، هذه ماشطة. وما ضرتها مهنتها أن تجامل، صبرت على دينها وإيمانها فنالت جنة الله عز وجل. وهذا من باب قوله تعالى واجعل لي لسان صدق، ده ثناء حسن. الآن نحن نذكرها، هذه التي كانت مهنة ماشطة لكن لما آمنت بربها رفع الله شأنها واشتم النبي هذه الرائحة، هي وأولادها في الجنة. وعن شريك بن عبد الله ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال فمرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال وجبريل هذا أبوك فسلم عليه. ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني نعم لي ابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذين النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصره ماء. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأه لك ربك. ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا قد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا الحديث الذي فيه لقاءه بالأنبياء وتخفى الصلاة وسدرة المنتهى ورؤية ربه عز وجل. وهذا في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. دلالات وعظات وعبر. ده الحدث يلا داري طلع منه دروس. وهذا فقه السيرة كما مر معنا. ده في السيرة الآن تنتقل من أحداث تحكى لبعض الناس تسلى بذكرها لا إلى استنباط الفوائد حتى تكون دروس للمسلمين. أولا إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الحديث والمغازي وثبت بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية فهو قطعي الثبوت وهو بإجماع جماهير المسلمين من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هل ينكر ده؟ أنكر معلومة من الدين بالضرورة. ثانيا جاءت هذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول صلى الله عليه وسلم لتجدد عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي الله عنه وإنما هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر. وبيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لدينه وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين وما تمثل له من رموز لهذا المعنى. وبيّنت له أن الأرض إذا ضاقت في وقت فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله ولئن آذاه بعض أهل الأرض في وقت فإن أهل السماء يقفون له مستقبلين ومرحبين. مش فائدة عزيزة؟ إذا كان أهل الطائف قد بلغ بهم السفة أن يسبوك ويشتموك ويسيلوا دمك فلك في السماوات العلى قدر عظيم خيار الناس يقفون لك استقبالا لك وترحابا بك فلا تأسى على القوم الفاسقين. ثالثا إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات السبع لدلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعث به أصل الدين أصل الإسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض وحمايته من مطامع أعداء الإسلام يعني بيت المقدس يعني. رابعا ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة بيت المقدس ولم تكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام الله حلت بهم لعنة الله وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلا. ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم انتقالا بالقيادة في العالم من أمة إلى أمة ومن بلد إلى بلد ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل وهو انتقال فيه احترام للإيمان الذي درج قديما في رحابه. يعني هذا استنباط لمروره ببيت المقدس لا يخلو من فائدة. خامسا إن في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتها والخمر نتيجة تغيير كيماوي في طبيعة العنب وغيره من مصادر الخمر إضافة إلى أن الخمر يغير فطرة الإنسان لأنه يذهب العقل. سادسا إن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة دليلا على أن النبوات تصدق بعضها بعضا وأن محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين وبيان لمكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. سابعا إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لمعنويات نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليه. العلماء ذكروا في مسألة الرؤية الصالحة يراها المؤمن وترى له وهي جزء من 46 جزء من النبوة قالوا وتكثر الرؤى كلما بعد الناس من عهد النبوة حتى تكون لهم تثبيتا وتأييدا ونصرة. كنت أقول أن العلماء ذكروا أن الرؤى المنامية يعني مثلا في عهد الصحابة لم تكن كثيرة يعني لاكتفائهم بالوحي، وكلما بعد العهد بالنبوة يحتاج الناس إلى مثبتات، يعني إنسان يكون في ضيق وشدة وكرب وابتلاء فيرى رؤية حسنة يكون فيها تثبيت له، ينوم مهموم مغموم يرى في منامه مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، أو يرى الصحابة في المنام، أو يرى كأنه مع ملك من الملائكة أو إلى آخره، فيكون في هذا الأمر تثبيت له. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه عن محنة الإمام أحمد أن بعض الناس جاء قبل المحنة إلى الإمام أحمد وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أقرئ أحمد السلام وأمرك بالصبر والثبات أو كلمة في هذا المعنى، وبعد هذه الرؤية بقليل ظهرت المحنة، وكان هذا كانت هذه من مثبتات بعد توفيق الله الإمام أحمد رحمه الله. ثامنا، إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم بعد مضي 12 عاما من مبعثه دليلا على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمد صلى الله عليه وسلم ضربا من التكريم والإناث لشخصه، غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي، وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء ومثل ما وقع لموسى، حيث إن الخوارق في سير هذا البعض هذا البعض قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. وتأكيدا لهذا، فعندما اقترح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى في السماء جاء الجواب من الله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ديك لما كان يطلب معجزة قد يجاب إليها، لكن إذا ما آمنوا بها جاءت العقوبة العامة. أما في هذا الإسلام كثيرا ما طلبوا معجزات وخوارق لم يجابوا إليها، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلما رقى في السماء بعد ذلك لم يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي أو إجابة عن اقتراح السماء، ما قال لو تمزمر قلت لي أنا مشيت، لا، هذا من باب إيناسي هو وتقويتي على حمل دعوة الله تعالى. إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن من أركان الإسلام الذي يجب أن يكون معراجا يرقى به الناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا. يعني العبادة الوحيدة التي فرضت في السماوات هي عبادة الصلاة، وهذا يدل على عظم شأنها. ولذلك قال عبد الله بن شقيق رحمه الله ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. وعمر رضي الله عنه قال الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أمرها عظيم شأنها كبير، فهي يعني عمود الإسلام الأعظم. كل الفرائض ممكن تسقط على الإنسان في بعض الأحيان، الصوم إذا مرض والحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم، والزكاة الفقير ما بتجيب عليه زكاة، والحج إذا استطاع إليه سبيلا، لكن الصلاة لا تسقط عن أحد بحال ما دام هو حي يعي. لو كان كل أطراف مشلولة وهو يعي عليه أن يصلي ولو بقلبه، ما بتسقط عنه بحال من الأحوال. بعض الناس زعم وهم زنادقة زعموا أن الإنسان ممكن يصل درجة من المعرفة بالله تسقط عنه التكاليف، يعني يذكر كده يصل درجة يخلي الصلاة، يسموها الصلاة ذات الحركات، ودي منه الحركات، دي حركات منه هم ذاته. قال الله تعالى ويحتج بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هنا معناه الموت، اليقين معناه الموت بدليل قول الله تعالى لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم، إلى قولهم حتى أتانا اليقين، الموت يعني ما معناته درجة تسقط معها التكاليف. وصرح بهذا محمود طه قديما وحكم العلماء عليه بالزندقة، وهو مبثوث في كتب القوم بعضهم لا يظهره يدسه، لكن قلنا لهم لو كانت تسقط من أحد لدرجة اليقين لسقطت عن رسول الله محمد. هل هنالك أعظم يقينا من محمد الرسول؟ لا، ما في أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن لقي ربه ما ترك الصلاة. يوم الاثنين الذي توفي فيه صلى الفجر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ما ترك، وكان آخر ما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حقيقة في أسئلة هنا جاءت، وهي يعني هل يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء من يعني أغراضه مع إحدى النساء دون علم الزوج؟ إذا كانت مما يخصها هي يجوز لها ذلك، أما إذا كان الزوج يمنع فالأولى لا. وإذا خرج الزوج ودون رضا الزوجة ويعني كأنها قالت له ما عافية لك، هل يقع هذا؟ لا، ليس لها من الأمر شيء. هل يجوز الأكل مع زوجة الأخ، زوجة الأخ وهو موجود في نفس الطاولة؟ وهل يجوز مع أخت الزوجة وهي موجودة؟ النساء الأكل عادة تنكشف فيه اليد والفم والوجوه، الأكل فيه تبسط ولا لا؟ ولذلك الأولى أن تأكل النساء مع النساء والرجال مع الرجال، إلا إذا كانت محرم حتى بوجود زوجها، لأنه في نهاية ستكشف وجهها ويدها وترفع يدها وتضع يدها، وليس هذا من فينا. يقول في موظف طبيعة عمله مع العملاء ومعظم النساء يتصل لأغراض في العمل، هل يجوز؟ يجوز، شريطة أن لا يتوسعنا في الاتصال والكلام بقدر الحاجة، يعني تتصل بقدر الحاجة ويجاب عنها بقدر، أما التوسع والكلام الذي لا معنى له فهذا مدخل من مداخل الشيطان. يقول المبحث 34، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. نحن ما زلنا في مكة الآن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه آمنا، ولذا كان أمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الحبشة حتى يتمكن المسلمون من إقامة دينهم، وهجرته إلى الطائف أراد أن يؤوى حتى يقيم دين الله. ثم عرض نفسه على القبائل، وكان عرض نفسه على القبائل بأمر من الله عز وجل، ودليل هذا قول ابن حجر، وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس، وحدثني علي بن أبي طالب قال لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على القبائل، على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى، وأنا معه أبو بكر، خرجوا إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس مجالس العرب. القصة دي بتدل على أنه عرض النبي نفسه على قبائل العرب كان بأمر الله عز وجل. وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين، وكان يطلب من ذوي الشأن أن يحموه دون أن يكرههم على دعوته، يعني بس المطلوب أنا أريد من القبائل حمايتي حتى أبلغ دعوة الله، ولو لم يسلم زعيم القبيلة أو تسلم القبيلة، ما شرط على كيفك، لكن بس أريد حماية حتى أبلغ دعوة ربي. وما كان يقول في هذه المواسم، هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. والله يا سبحان الله، يعني كلام مؤلم، يعني كلام مؤلم جدا، يعني ويدلك على أن من شقي بقدر الله تعالى يسعد. شوف الهداية والرحمة، رحمة الله للعالمين، تمنعه قريش من الدعوة. هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأرى في هذا أدبا. ما سبهم، ما شتمهم، إنما بين ما فعلوه، ما قال قريش البغيضة اللعينة السخيفة القذرة، ما قال ذلك، منعوني أن أبلغ، دي حقيقة يعني. فكان من أعف، كان أعف الناس لسانا صلى الله عليه وسلم. ويا بني فلان إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا بي شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دوني، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. وتقول الرواية نفسها أن عمه أبا لهب، كذا عندك أبو لهب ولا أبا لهب؟ ها؟ نعم. أن عمه أبا لهب عبد العزة بن عبد المطلب، اسمه عبد العزة، كان يسير خلفه، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال، يعني أبو، لاحظ شو البلاء، عمه أخوه أول ما ينتهي من كلامه يقوم هو يتكلم، هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال. طبعا دي يقولون ده عمه أعرف الناس به يعني. ومن القبائل التي عارض رسول الله سلم نفسه عليها ودعاء الإسلام فأبوا كندة، وفيهم سيدهم مليح أو فليح وبنو عبد الله من كلب وبنو حنيفة، وكان ردهم عليه قبيحا، ديل جماعة مسيلمة كذاب، وبنو عامر بن صعصع. وقال الرجل منهم يدعى بيجزة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، يعني لو سكتوا نهزم العرب كلهم. أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ لو إحنا مشينا معاك وانتصرت بعدين الخلافة تكون فينا نحن، الملك بتاعك دي يكون عندنا؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. يعني نحن الآن نريد أن نجعل من أنفسنا أهداف بعدين يمشي لغيرنا. وهنا ملاحظة أيها الأحبة، صراحة النبي وعدم تساهله في بيان الحقائق مع ما هو فيه من استضعاف. ما قال كده يا أخي أنت الآن نمشي بعدين نتفاكر في القضية دي يعني، لا، الأمر لله يضعه حيث يشاء من الأول كده. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. في شيخ كبير من بني عامر ما بيقدر يمشي الحج، لكن لما يجوا راجعين حصل يحكوا له الرحلة. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أخذ بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ يعني ممكن تحصل المسألة دي. هل لذناباها يعني ذنبها، والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، يعني ما في حق من واحد من بني إسماعيل قال أنا نبي، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ أين كنتم؟ عشان كده هرقل لما سأل أبا سفيان: هل ادعى ذلك أحد من قومه؟ قال لنا، فقال: لا. قال: لو قلت نعم لقلت رجل يتأسى بمن سبقه. هل كان في آبائي من ملك؟ قال: لا. قال: لو كان في آبائي من ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائي. كم الصلاة؟ إلا خمسة. يقول: ومحارب ابن حصفة وفزار وغسان ومر وسليم، دي القبائل، وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وعذرة والحضارمة وربيعة وبنو شيبان الذين كان فيهم وعلى رأسهم مفروق بن عامر وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة، وقد تعلل بحجج منها الرغبة في التريث إلى حين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم. وفي هذا قال المثنى: وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى لا نحدث حدثا ونوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإذا أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرف عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن الشريك: اللهم نعم. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقه مع كونهم صارحوا، قالوا: إحنا عندنا عهد مع كسرى أن لا نتصرف وأن لا نؤوي محدثا، وهذا الذي أنت عليه لا يعجب الملوك، مع أنهم صارحوا أعجب بصدقه بهذا، مع أنهم خالفوه يعني، لكن الصدق أعجب صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوب مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليهم الإسلام. فعندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على سويد بن الصامت لم يعلن الإسلام ولم يبعد عنه، واستحسن ما سمع من القرآن. وعندما عاد إلى بلاده وقتل في حرب بعاث، وكان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلما. يعني أكثر القبائل التي أظهرت قبولا للإسلام أهل المدينة يثرب من الأوس والخزرج، ولذلك كان بعد ذلك مجيئهم إلى العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكان ما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في دروس قادمات. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، سائلين الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لمعرفة سيرة نبينا، وأن يعيننا على التأسي به في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.